قلت الذي يقرأ سورة المائدة يجد في الآية 69 هذه الآية قد كررت ولكن باختلافات ثلاث. ففي سورة المائدة الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلت الناظر في الآيتين يجد هناك فروقا ثلاثة. الفرق الأول أن كلمة الصابئين جاءت منصوبة في سورة البقرة وجاءت مرفوعة في سورة المائدة فجاءت بصيغة الصابئون. والفرق الثاني أن الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة جاء بترتيب معين: الذين آمنوا، الذين هادوا، النصارى، الصابئين. في سورة المائدة قدم الصابئين على النصارى، فحدث تقديم وتأخير على عكس سورة البقرة. في سورة البقرة جاءت زيادة في قول الله سبحانه وتعالى: فلهم أجرهم عند ربهم. لا تجد فلهم أجرهم عند ربهم في سورة المائدة. إذن اجتمع لنا فروق ثلاث. قد قلت من ذي قبل، علماء البلاغة واللغة والذين يهتمون بمثل هذه الأمور كالزمخشري والفخر الرازي، في واحد كمان في الحج. نعم أنا بتكلم عن الفرق بين هذه، فأقول علماء اللغة الذين اهتموا بذكر هذه الفروق وقفوا ونظروا ودققوا النظر ووجدوا هذا أو هذه الفروق الثلاثة بين الآيتين. في كثير من الأحيان تجد هناك فروقا بين بعض الآيات، كما قلت لما بيأتي الحديث وسنرى هذا عن قصص بني إسرائيل في سورة البقرة وفي سورة الأعراف، تكون هناك فروق في التعبيرات يهتم بها أهل العلم ويعللون ويقولون لماذا ولماذا ولماذا ولماذا ولماذا، إلا أن أهل العلم وقفوا بين هذه الفروق الثلاثة فقالوا كلمة. قالوا: بالطبع هذه الفروق نلحظها، ولكننا حتى الآن لم نصل إلى العلة والحكمة من هذه الفروق الثلاثة، فنقول لابد أن يكون من ورائها حكمة الله أعلم بها. أقول هذا بالطبع يبين أن العقل البشري عقل قاصر، هذا مما لا شك فيه، وأن الإنسان لا يمكن أن يدرك العلل والحكم من كل ما يأتي من الشرع. العقل قد يصل في بعض الأحيان وقد لا يصل، فحينما يصل يكون ذلك بفضل الله ورحمته، وحينما لا يصل يتذكر قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا يعلمنا أننا لا يمكن أن نصل إلى الحكمة من كل شيء، مش ممكن. ولذلك هناك أمور كثيرة جدا سواء في النصوص القرآنية أو حتى في الأحكام الشرعية الإنسان لا يمكن ولا يستطيع ولن يصل إلى الحكمة من وراء هذا. طب هات لي مخلوق على وجه الأرض ودي إحنا بنصلي بقالنا مئات السنين، هات لي واحد يقول لي إحنا صلينا المغرب 3 ركعات ليه ورايحين هنصلي العشاء 4، قل لي ما كانوش الاثنين 4 ليه؟ طب ما كانوش الاثنين 3 ليه؟ قول لي ايه الحكمة في ان المغرب يكون 3، وايه الحكمة في ان العشاء يكون 4، وايه الحكمة في ان الفجر يكون 2؟ قل لي اتحداك لو عرفت، ولا بقولها بملي فيها، اتحداك لو عرفت. اذن ليس كل شيء نستطيع ان نقف على علته وايه وحكمته، فالشيء الذي ندرك حكمته نقوله نقول الحمد لله أن وفقنا، والشيء الذي لا ندركه حكمته ولا علته نقول وفوق كل ذي علم عليم، نقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، نقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ماشي. بالطبع استرسلت الآيات بعد هذا في الحديث عن بني إسرائيل وعن مساوئهم وعن سوء طباعهم وأفعالهم، فجاء قول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قلت وألمحت في المحاضرة السابقة وقلت هذه قصة من قصص بني إسرائيل التي تشير إلى سوء أخلاقهم وسوء فعلهم وما أثر السوء الذي صدر منهم. هذه القصة كما ذكرتها هنا ذكرت أيضا في سورة الأعراف: وإذ نطقنا فوقهم الجبل كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. القصة قصة أن بني إسرائيل لما جاوزوا مع موسى البحر ومن الله سبحانه وتعالى عليهم بالنجاة من فرعون وعدوه، مروا على قوم يعكفون على أصنام له. أول شيء فعلوه طالبوا موسى بالشرك: اجعل لنا إلها كما آلهة. الرد من سيدنا موسى: إنكم قوم تجهلون، مجموعة من الجهلة مش فاهمين حاجة. قالوا طيب لنا عذرنا، لنا عذرنا، احنا جهلة. طيب ما احنا ما عندنا كتاب، ما عندنا منهج، ما عندنا شيء يقول لنا هذا صواب هذا خطأ، هذا حلال هذا حرام، نريد كتابا ومنهجا. مين اللي طلب الكتاب والمنهج؟ هم. فسأل نبي الله موسى ربه الكتاب والمنهج، وجاء وعد الله وميعاده، وذهب موسى وجاء بالتوراة أو بالألواح وفي نسختها التوراة، وجاء هذا الكتاب وهذا المنهج الذي طلبتم أن يأتيكم من الله. فلما نظروا في التوراة خلاص بنبصوا فيها كده، قالوا لا معلش بقى احنا هناخد ده ومش عاجبنا ده، واحنا قابلين ده ورافضين ده، قاعدين بيعملوا ايه؟ بيناقوا. شوفوا ايه بقى والله اللي خاضع لهواهم وايه اللي مش خاضع لهواهم، وده اللي بشر بيه النبي برضه ان احنا هنتبع سنن من قبلنا شبرا شبرا وذراعا ذراع. في ناس الان بتعمل مع القرآن كده، مع القرآن كده، تأخذ من القرآن ما يوافق هواها وترفض ما يختلف مع هواها. هي كده، هي كده. تذهب وقاعد مرة مع احد المسؤولين وبتكلم معاه، فقال يعني انا هسألك سؤال، يعني تفضل، هل انا اعلم فيك انك راجل حق؟ تفضل. قال طيب يعني اللي بيحطوا قنابل ويفرقعوا الخمارات ويفرقعوا نوادي الفيديو ده صح؟ قلت ابدا، ده عمل غير مشروع، وليس هناك في الاسلام حق يقول ان اللي بيتفرج على فيديو ولا اللي بيشرب خمرة يستحق القتل. ما في شيء في الاسلام يقول هذا، بعتبر هذا يعني اقول خيبة من هؤلاء، والله بقولها بملء فيه خيبة من هؤلاء، لأنه ما نفذ حكم الإسلام. الإسلام ما قاله كده أبدا، ما قاله كده روح بتاع الفيديو وحاطط له قنبلة مطربة المحل على اللي فيه تموت الراجل وتموت الناس وتقول أنا بغير منكر، وهو تغيير المنكر الإسلام طلبك أن يكون كده؟ أبدا والله. فقعدت أقول كلام الراجل مبسوط قوي، قال الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، بس تصدق احنا ان شاء الله عايزين نعمل لك لقاء كده، يا ريت تقول الكلام ده. قلت له لا بس ما انا عايز اقول حاجه تانية، ما اللي قلت له برضه ما انا عايز اتكلم في ان وجود الاشياء دي ممنوع اصلا شرعا ودي مسؤوليه الحاكم. قال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بس لا لا لا، احنا ناخد الاولانيه وسيبك من الثانيه. واخد بالك؟ بينقف عربيه بطاطا وبطاطس دي عجباني لا دي مش عجباني. ففي ناس كده، في ناس كده، وفي ناس عندنا في عوام الناس تأتي فتحدثه بالقرآن الكريم ويكون الآيات في صالحي ومصلحتي، يقول لك الله شوف حلاوة القرآن، شوف جماله، شوف كذا شوف كذا، يأتي فيكون عليه الحق فتحدثه بالقرآن والسنة فهو باغض للقرآن والسنة. لا لا، يتأخذ الكل يتطرق الكل. وأنا قلت والله لو أنك أخذت القرآن كله وعملت بالقرآن كله ثم جئت أمام آية وقلت هذه لا تعجبني فقد كفرت بالقرآن كله. آية واحدة فقد كفرت بالقرآن كله. ولذلك قلت لك، قلت لك لما يكون عندك بنت متبردة لما تسمعها بتقول أنا مش مقتنعة بالحجاب، اخلع النعل واضربها على فمها، لأنها بهذا القول خرجت من الدين والملة. تقول أنا مقصرة، تقول أنا عاصية، لكن تقول مش مقتنعة وده شيء منصوص عليه في القرآن فقد كفرت بالقرآن كله. ولذلك يجي الطشت اللي مخلفها يقول لك أنا سيبها لما تقتنع، كأنه يقرها على كفر وهو أكفر منها، وهو أكفر منها. فهذا شيء خطير جدا، هذا شيء خطير جدا. فيتأخذ الكل يتطرق الكل. فلما جمع التوراة لا ناخذ لا ما ناخذش، لا ناخذ لا ما ناخذش، هؤلاء القوم لا يصلح معهم حوار كما يعتقد المغفلون، لا يصلح معهم حوار. هؤلاء القوم لهم سياسة معينة، لهم معاملة معينة لا بد وأن يعاملوا بها ولا يأتون إلا بها، وسأظل أتحدث عنها إلى أن ألقى الله حتى يفيق المغفلون، ولن يفيقوا إلا بعد فوات الأوان. لكن أبرز همتي بين يدي الله أنهم لا يأتون إلا بالردع، بالردع، بالردع. عجبنا ده مش عجبنا ده، عجبنا ده مش عجبنا ده أوي. فنزل جبريل فاقتلع جبل الطور، قلعه ورفعه فوق رؤوسهم، تخذوا التوراة ولا تدكوا، هي كده، هي كده. أنا بقى لا ناخد، هم دول اليهود، هم دول اليهود، هم دول بني إسرائيل، هم دول بني إسرائيل. ولذلك سورة البقرة هنا وإذ أخذنا ميثاقكم، أخذ منهم الميثاق على العمل بالتوراة إمتى؟ بعدما ورفعنا فوقكم ليه؟ هم بس في الوقت قالوا بس على التزم ونعمة بس. الأعراف تصور وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، النطق القلع، شوف القلع. ولذلك قالوا إني ما أجمل في سورة البقرة فصلته سورة الأعراف، سورة الأعراف أجملت، رفعنا فوقكم الطور، خلاص الرفع كان إزاي، سورة الأعراف فصل نطقنا الجبل، إيه اللي حصل؟ ها اقتلع الجبل، نطق القلع، اقتلعه جبريل ورفعه فوق رؤوسهم، خلاص. سورة الأعراف ما تقولش اسم الجبل ده كان جبل ايه، ها وإذ نطقنا فوقهم جبل كأنه ايه ضد الجبل، ما قالتش هو كان جبل ايه. سورة البقرة قالت ورفعنا فوقكم ليه الطور، كان جبل الطور، والطور هو الجبل المنبت، الجبل سمي بالطور لأنه منبت. ولذلك أنا قلت الأسماء تتعدد، تتعدد للشيء الواحد، تجد أن كل اسم، وهذه اللغة العربية، أن كل اسم يحمل صفة، شوف تعبيري بقى، لا تجد هذه الصفة في الاسم الايه؟ في الاسم الآخر، ماشي، لا تجد هذه الصفة في الاسم الايه؟ في الاسم الآخر. مثلا تفتح القرآن الكريم تجد أن القرآن الكريم يتكلم عن الجمال، خلاص الجمال، فارع يسميها العير، مش كده؟ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، فيسميها ليه؟ العير، خلاص. في جمل يسمى السالح، ايه ده؟ في جمل يسمى الشارف، ايه ده؟ طب ما هو ده جمل وده جمل وده جمل وده، مش كده؟ لكن السالح ده اللي يسقوا عليه الماء، والعير الجمل اللي يستخدم في السفر في الذهاب والإياب، خلاص، والشارف الجمل الضخم الكبير. يبقى كل اسم بيديني صفة، صفة، خلاص، كل اسم بيديني صفة. كذلك الأمر، ذلك الأمر، الاسم العام جبل، جبل، لكن صار يقال عن الجبل ضرب، في اللغة العربية يقول عنه ضرب، الضرب الجبل الصغير، ما صغر من الجبال. يبقى التسمية دي ادتني صفة وانطباع في ذهني، ويبقى الضارب الجبل الصغير. وطال يقال الطور، الطور ما هو الجبل المنبت، ومش اي جبل بينبت، يعني في جبال منبتة وتجد منها في لبنان والشام كثير، وفي جبال غير منبت تلاقي الجبل طالع فيه زرع، سبحان الله العظيم، طالع فيه زرع. فالجبل المنبت يسمى ليه الطور، ولذلك جبل سيناء سمي بذلك لأنه جبل منبت، منبت. فجبريل يقتلع هذا الجبل وبعدين يرفع هذا الجبل فوق الرسيم كأنه ظل، شوف أكنه ظل فوق دماغهم كده. المطلوب هل أنت مخير بين أمرين؟ الأمر الأول خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. الأخذ بقوة العمل، الأخذ بقوة، لأن العمل بيحتاج إلى جهد وإلى مشقة، مش أي كلام. فالأخذ بقوة هو ليه العمل. ونحن مطالبون، وأي أمة مطالبة بشيء، العمل بالكتاب وتبليغ ما جاء في الكتاب، وهذا ما طلبهم الله به. خذوا ما أتيناكم بقوة يعني اعملوا، واذكروا ما فيه يعني بلغوا. ولذلك أنت مأمور بالعمل وبالبلاغ مع القرآن الكريم. أنت مش واخد القرآن الكريم علشان تزين به الأركان وتضع تحت الوسادة، نطلع بيتك نلاقي آية الكرسي على باب الشقة، وندخل الشقة نلاقي مصحف هنا، مصحف هنا، مصحف هنا، مصحف هنا، مصحف هنا، وتنظر إلى عمل الإنسان لا يعمل منه بحرف ولا يفقه منه حرف ولا يعلم منه حرف. هو ده القرآن جاي عشان كده، سبحان الله العظيم. يبقى نحن نحن أمرنا أن نعمل، وهذا هو الأخذ بإيه بقوة. ليه؟ العمل بيحتاج إلى جهد ويحتاج إلى قوة. ولذلك إنا سنلقي عليك قولا إيه رمى ليه ثقيل فرح، مش هتلتزم وتعمل. العمل له ثقل ويحتاج إلى قوة. واذكره أنت مش تعمل بس، لا، نحن أمرنا بالإيه بالبلاغ، نؤدي ما في القرآن ونحافظ عليه. وهذا ما الميثاق الذي أخذ على بني إسرائيل، أن يعملوا ويأدوا، والحمد لله لا عملوا ولا أدوا، حرفوا التوراة وبدلوها وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طبعا أهل العلم لفت نظرهم شيء، قالوا أخي مش لا إكراها في الدين، لما ربنا يرفع عليهم الجبل كده ويقول لهم يبقى بيكرههم، ومش لا إكراها في الدين. ليه الاسلوب الإكراه ده؟ ليه الاسلوب الإكراه ده؟ أيوة، لا إكراها في الدين، نحن لا نكره أحدا أن يدخل في الدين. ما بنقولش لحد غصب عن العلم أبوك خش، اللي عايز يخش أهله، اللي مش عايز يخش هو حر، ولكن إن دخلت، إن دخلت لابد وأن تلتزم بقى. ما بنلزمش، ما بيجيش مثلا وزارة التربية والتعليم بتجبر واحد إنه يخش يتعلم، اللي عايز يخش أهله وسهل، مش عايز يخش هو حر، لكن وقتما يدخل باختياره هو بقى اللي بيه ودخل عشان يتعلم، لابد وأن يلتزم بقوانين التربية والتعليم. لازم يروح في المعاد الصبح، مش كده؟ لازم يلتزم باليونيفورم بتاعهم، لازم يذاكر، وإلا هتضرب واخد على دماغه. لما يجي المدرس يضربه يقول له انت بتكرهني وانا قلت لك اصلا تعال اتعلم، انت قبلت انك تتعلم، يبقى لابد وان تقبل قانون الايه التعليم. نحن لا نكره احدا على ان يدخل في الدين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فاللي امن نحن بقى نلزمه ياخد على دماغه بقى، هي كده هتزني يعني اعمل فيك كذا كذا كذا، هو داخل الدين لازم تفهم كده. لازم زي اللي داخل مدرسة يا أخوي لازم تفهم كده سبحان الله العظيم. بس هذه هي القضية. فهم قبلوا أن يكونوا يهودا وطالبوا بالتوراة، إذا لابد وأن يلتزم. تحاول تأخذ على دماغك بقى، إحنا ما أكرهناك، لا أكرهناك على كتاب ولا أكرهناك على دين، أنت دخلت في هذا بمحض إرادتك فلابد وأن تلتزم، لابد وأن تلتزم. ولذلك يقعد حتى في الخيبة في التزام، يعني ما بيجوا دخلوك مصح لازم تلتزم بقوانين المصح. انت حد جابك ولا رايح بمزاجك؟ البعيد رايح بمزاجه ومع هذا بيخش، يبقى لازم بيلتزم، يعني حتى الهلس له قانون، حتى الهلس، فما بالك بالدين؟ فالدين له قوانينه، من شاء فليؤمن، هذه المسألة من بدايتها في يده، ومن شاء فليكفر. خلاص شئت الإيمان يبقى لابد وأن تلتزم بقوانين الإيمان. هذا ما حدث معه خلاص. ولذلك هنا بقى هقول لك على حاجة اعرفها في اليهود، ويعني إن شاء الله ربنا كرمه جدا وقال كده هوريها لك في شريط. خلاص حينما رفع الجبل فوقهم خلاص أذعنوا لله، هم لا يأتوا إلا بهذا، فخروا كما يقول ابن عباس ساجدين، فسجدوا على نصف الجبهة اليسرى ورفعوا عينهم ليه بصين جبلة جبلة كلاب ولا كلب، بصين بنص العين اليمنى لفوق. حتى اليوم فرج على اليهود بيسجدوا ازاي، وده عندي بقى، فرج عليهم بيسجدوا نفس الطريقة ملتزمين بيها، احبرهم يجوا يسجدوا روح عاملين كده. طب ليه ما خلاص؟ يقول لك لا، هذه سجدة النجاة فعلها أجدادنا فنجاهم الله، يسمينها سجدة النجاة، هي كده ياخدها على نص دماغ والنص الثاني لفوق اللي ربنا يجعلهم بنص واحد بس، امين يا رب. خد بالك، فدي عادة عندهم، وشريط عندي بقول لك في هذا المنظر بهذه الصورة يستجدين وعاملين كده بصين بنص عين لفوق، ده كان ايام الجبل. طب ابن دلوقتي فيه ايه؟ خد بالك يقول لك لا لا، هي احنا ملتزمين بالسجدة دي، يسمونها سجدة الايه النجاة، سموها كده، سموها سجدة النجاة، حتى الآن يلتزمون بها، يلتزمون بها. فشوف ربنا سبحانه وتعالى خيارهم بين امرين، العمل واخذ عليهم الميثاق اللي هو العهد على ذلك بان يعملوا ويؤدوا، وإلا الجبل يقع عليهم وينتهي أمرهم، أمة لا تؤخذ إلا بهذا. ولذلك إحنا والله ما أخذنا حقنا من اليهود إلا يوم اديناهم على دماغهم، المرة الوحيدة اللي طلعنا فيها، خد بالك أنت عارفين أنتوا طلعنا إيه، المرة الوحيدة بس خلاص بس، ولولاها والله لما أخذت منهم شبرا ولا حقا، وبحلف بالله، لأنهم لا يأتون إلا بهذا. كنت تقول نقعد ونقول ونحير وندير، ده كلام مغفلين، كلام ولاية، ما ينفع ما ينفع. هم دكين الآن فلسطين ورجعوا مرة أخرى عن الكرم، لهم حاصرين عرفات، يا رب يموتوا يا رب ويخلصونا منه، واخد بالك بس، وعادوا الكرم مرة أخرى. ثم كده تقول لي بقى موائد وسلام وكلام، كل ده ما ينفع، كل ده ما ينفع خلاص. فشوف خذوا ما أتيناكم به بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، أي لكي تتقوا بطشنا وعذابنا. تأخذ ولا ما تأخذ شيء؟ خلاص، فأخذوا أو قطعوا على أنفسهم العهد والميثاق بذلك. يبقى وإذا أخذنا ميثاق ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. في اللحظة دي ألواس، يا رب لك العهد ولك الميثاق ان احنا هنعمل ونؤدي. ما تجاوز الامر معهم ايام ايام ايام، فربنا يقول ثم توليتم من بعد ذلك. وهي قلت لك كل مرة يتردعوا يستقيموا، ها ايام كده ايام كده بس، ثم يعودوا ايه مرة اخرى، ثم توليتم من بعد ايه ذلك. خلاص بعد ما اخذوا على نفسهم عهد وميثاق خلاص رجعوا يحرفوا ويبدلوا ويخرفوا، ها، وتركوا العمل بالتوراة وصار الامر على هواهم وكما يريدون. وربنا يديهم فرصة، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، كان ربنا استأصلهم تمام، ففضل رحمته ان ربنا سبحانه وتعالى ارسل لهم رسل مذكرين ومبشرين ومنذرين، وفتح لهم باب التوبة، هذا فضله. ثم من تاب قبل منه، هي دي ها رحمات. فلولا فضل الله عليكم، فضله فتح باب التوبة ورحمته قبول التوبة، لكنتم من الخاسرين. خلاص توبوا بقى، عندكم فضل ورحمة من الله، فضل يفتح به باب التوبة، وده فضل من الله ها، ورحمة يقبل الله بها ها التوبة. دخلوا باب الفضل وباب الرحمة. قال بخرفوا راح طلع طائفة منهم، هم كده شغالين كده. ربنا يقول عنا ايه؟ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ايه الحكاية دي؟ قال ده مصيبة تانية، ده مصيبة تانية. طلع جماعة منهم ساكنين في بلدة تسمى أيلة كما أنطقها، أيلة. هذه بلدة من بلاد الشام على ساحل البحر، ولذلك سورة الأعراف وصفتها. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. حاضرة البحر يعني ايه؟ يعني على البحر. فبدأ على البحر، تتوقع ان عملهم يبقى ايه؟ بس الصيد، الصيد. الجماعة التعبانين دول كان ليهم منهج كده وراء. ايه المنهج وراء؟ توراة فيها ان ربنا خلق السماوات والارض في ستة ايام. مش خذوا بقى ما اتيناكم بقوة واذكروا، قاعد يقروا التوراة. فالتوراة زي القرآن، فيها ان ربنا خلق السماوات، في الحتة دي فيها ان ربنا خلق السماوات والارض في ستة ايام. ويمكن انا فصلت هذا لاخوانكم، وانا افسر في خلق السماوات والارض في ستة ايام، وقلت ان اهل العلم سألوا دي كانت من ايام الدنيا، ولا من الايام لليوم منها بألف سنة، ولا من الايام لليوم منها بخمسين الف سنة. قلت انه ثبت في الحديث الصحيح، وهو حديث عند احمد في مسنده، وهو حديث من سنده صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن انها كانت من ايام الدنيا، وان الله سبحانه وتعالى خلق التربة في يوم السبت، وخلق الجبال، وخلق الشجر، كل حاجة في يوم، وخلق المكروه، وخلق الخير، وخلق النور. خلاص فوفيت الايام، ايام ستة مش موضوع الان، وحددها سبت وحد واثنين وثلاث واربع وخميس، يبقى هي من ايام ايه؟ من ايام الدنيا، من ايام الدنيا. وادخر يوم الجمعة، ادخر يوم الجمعة لانه خلق فيه ادم، ولذلك النبي يقول فيه خلق ادم، وفيه قبض، وفيه تقوم الساعة، وفيه تقوم الساعة. خلاص فيا من ايام الدنيا ده عندنا، خلق السماوات الارض في ستة ايام ثم استوى على العرش، فعندهم خلق السماوات الارض في ستة ايام. احنا بنقول اللي ادخر الجمعة لخلق ادم، هم عندهم بقى لا، ده هو بدأ الجمعة، خلق الجمعة، بدأ الحد، خلق الحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعة، وجي يوم السبت كان تعب فقعد يستريح. هذا منهج اليهود، ولذلك يوم السبت عندهم ده يوم يقول لك ربنا اصطلح فيه نستريح بقى. خلاص ولذلك هم دكوهم يوم السبت استريحوا كده دكوا. خلاص فقول لك ده يوم اصطلح الله فيه فنستريح، هذا كفر، كفر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه في القرآن الكريم، وخلق السماوات والأرض في ستة أيام ها، ولم يعي بخلقهن، يعني ما أصابوش إيه؟ تعب، تعب. بل أنا فصلت الأمر إن ربنا كان قادرا على أن يخلق السماوات والأرض في يوم، بلاش في يوم، في لحظة، كن فيكون. ولكن بيّنت لإخوانكم إيه الحكمة من وراء أن يخلق السماوات والأرض في ستة أيام. خلاص، فهذه الحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى، حكم يعلمها الله سبحانه. لا عندهم هم بقى ست أيام وتعب خلاص، فابتلاهم الله لأجل هذا القول، ابتلاهم الله لأجل هذا الايه قول. انتوا بقى بتقولوا ان ربنا تعب واستريح يوم السبت. قال ايوه. قال لهم طيب انتوا كمان محرم عليكم العمل يوم السبت، استريح. قالوا اوي اوي، ما مش عارفين اللي جاي ورا ده. شوف انا بقول ايه بقى، مش عارفين اللي جاي ورا ده. يوم اللي يحصل ايه، كل ايام الاسبوع يأتيهم السمك كفافا، طول أيام الأسبوع السمك اللي يجي لهم يدوب على الأد. شو بقول ايه؟ كفافا، يدوب على الأد. خلاص، يوم السبت اسمع بقى، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيه. يوم السبت مش يلاقوا سمك، حيتان، والحيتان ايه؟ شراع، كما يقول ابن عباس، كثيرة ظاهرة على وجه الماء، حط العغيز وكده وعلى وش الماء بس كده. لو شاطر بقى مدي لخده صعب بقى. فجت لهم قهرة، ودول بقى مين؟ اليهود. قالوا باش ليها حل، ليها حل. ايه الحل؟ قالوا اسمع، احنا محرم علينا الصيد يوم السبت. قال ايه؟ قالوا نصيبوا الشباك يوم الجمعة. هيجي السمك يوم السبت، تروح الشباك قفلة عليه، نروح مطلعين الحد. جينا قبل يوم السبت. قال لا، او بس المسألة محلولة، المسألة محلولة. ومن هنا قال اهل العلم هم أول من احتال لإسقاط شرع الله. ولذلك ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الطيب إعلام الموقعين عامل باب مسميه باب الحيل، باب الايه؟ الحيل. وقال إن الحيل نوعان، حيل محرمة وحيل مشروعة. الحيل المشروعة أن تحتال لتوصل حقا أو أن تدفع شرا، تستخدم الحيلة علشان توصل حق لأصحابه، ده شيء طيب. عشان تدفع شر عن الناس، ده شيء طيب، ده شيء طيب. وانت مدعو إلى هذا، وأنت مدعو إلى هذا. فمثلا نبي الله سليمان، أما قولوا اثنين من النساء، واحدة كبيرة والثانية صغيرة، خلاص، والثانية صغيرة، ايه اللي حصل؟ قال كل واحدة كان لها طفل، ده اصل قضية. وبعدين جاء الذئب فعدى على طفل احداهما كالعين وبقي عين. الكبيرة تقول دبني، والصغيرة تقول دبني. فسيدنا سليمان احتال، هذه حيلة بقى. قال طيب احنا نريحكم انتوا الاثنين. فأخرج مودية سكين وقال نقسم الطفل بينكما، نقطع حتتين، ديك النص تحتاني ونص، او نقسمه بالطول زي ما انتوا عايزين. وهم عشان يوهم هذه وتلك ان هو هيفعل، ان هو ايه هيفعل. فصرخت الصغرى قالت لا لا لا اريد، دعه لها. فحكم بالولد للصغرى، لان اللي تسرح دي وخايفه دي تبقى هي دي بقى ايه، دي حيله احتال بها ليوصل ايه ها حقا الى الى صحيح. ولما تقرا بقى في تاريخ القضاء، واحنا بقى بنتكلم عن تاريخ ابن عساكر بسم الله ما شاء الله، هيجيب لنا ترجمه لكثير من السلف عملوا بالقضاء، عملوا بالقضاء، فرق كانوا أسد في استخدام الحيل، الحيل علشان يصلوا إلى الحق. إذا أنا ودي مسائل احنا بنفعلها كثيرا خلاص. انك اذا ما استخدمت الحيلة لتصل الى حق او لتدفع شرا فهذا عمل مشروع، وده اللي عمله الخاضر، انه احتال فخرق السفينة، كانت حيلة، ليه؟ حتى لا يأخذها المالك، لأنه كان يأخذ كل سفينة غصبة. ابن عباس يقول كل سفينة سليمة، يبقى هو كان بناء السفن ليه؟ فاحتال الخاضر وخرقه ليدفع شر الملك عنه. بحيث سيدنا يوسف احتال وجعل السقاية في رحله أخيه، ليضم أخاه وليقن إخوته درسا حتى يتعلم. هذه حيل مشروعة، وهي الحيل لجلب الخير أو لدفع الشر. هذه حيل مشروعة. هناك حيل مرفوضة بقى، هناك حيل مرفوضة كما يقول ابن القيم، وهي حيل مشروعة، وهي الحيل التي يتوصل بها إلى حق أو يدفع بها شر. وهناك حيل مرفوضة، وهي الحيل التي يقصد بها إسقاط الشرع، ابن القيم ساق على ذلك أمثلة، قال: ومن أمثلة ذلك أن يأتي الرجل قبل يعني تمام الحول بيوم أو يومين، واحد قبل ما يعد عليه السنة بيقوم أو اثنين عنده مال يستوجب الزكاة 100,000 مثلا، خلاص يروح رايح فضل يومين وهيطلع ربع العشر، مش عايز يطلع ربع العشر، يروح شاري سيارة والحديث ليس في دبة الرجل زكاة، يعد اليومين يروح بيعها تاني وجاب فلوس، يشتري حتة أرض خلاص يعد اليومين يروح بيعها ومرجع فلوس. إذا هو احتال ليسقط عن نفسه الزكاة. شوف بقى النوايا الخبيثة، ذاهب يحج عارف ان السنة حج التمتع، وحج التمتع معناه انه بيذهب بنية العمرة متمتعا الى الحج، وده بيوجب عليه هدي، والهدي دلوقتي بيكلفه 600 ريال او 500 ريال، والريال دلوقتي بقى مش عارف بكام، فيعني هيخش له 700-800 جنيه، مش عايز يدفعهم، انا مش تاجر عمله يا شيخ محمد بيطلع زي ما يطلع، فمش عايز يدفعهم. ايش ربنا يسرها لك، ايش يفعل؟ يروح رايح مفرد خلاص، والافراد معلوش هذا الا اذا ارتكب محظورا من محظورات الاحرام، فسقط عنه الهدي. بعد ما يفرد وخلص حج يقول لك ايه بقى؟ ما انا مصر، يقول لك انا اروح بقى احرم من التنعيم ب40 ريال، ايه اللي دفعني 800؟ ب40 اهو، واحرم من التنعيم وارجع اعمل عمره. اولا عمره مش نافعه، لان التنعيم ليس ميقات، بقولها لك اهو. واحتيالك ده نيتك خبيث، وفي الوقت اللي تبص ايه عايز يسقط الهدي ويحرم الفقراء، رايح جايب لي 50 مصلية و600 سبحة، مش ايه ده العشاني كل اللي يجي يسلم عليه السلام عليكم وقضيت الفرض، فين الهدية؟ السبحة وال ايه ده؟ هو راح يشتغل رايح غارم، يعني رايح غارم، المسافر للحج والعمرة ده غارم ولا مش غارم؟ غارم، واما ان يؤدي نافلة واما ان يؤدي فريضة، يا عمرة يا حج، هدية اللي انت مستنيها مني، وبعدين يطلع وزن العدو يكلم نفسه، تصدق طلعت له ما هدش عليه اديني سبحة، انت كنت طالع عشان كده الله يخيبك دنيا واخر، وانت كنت عشان السبحة، كان العدم بجيئك احسن، لكن هذه من العادات الخبيثة عندنا، لكن هذا بيحتال في الوقت اللي بيهبل فيه وينفق في ما لا يرضي الله، لكن بيتهرب حقه، ده دي صور من صور الاحتيال المرفوضة، وهذا ما فعله بنو إسرائيل، هذا ما فعله بنو إسرائيل، إنهم احتالوا فنصبوا الشباك الجمعة عشان يبعدوا عن السبت خالص، وأخرجوا ما في الشباك يوم الأحد، فقالوا بس إحنا ما جناش جنب يوم السبت. لكن النوايا واضحة ومعروف، وهذا احتيال لإسقاط شرع الله. هنا ابن القيم يقول لك بقى، يعني سبحان الله، يشتد غضب الله، أو الله خدها قاعدة كده، إن احتلت لإسقاط شرع الله، إنك معنى إنك تحتل عشان تسقط شرع الله، أكنك يعني الكلمة شديدة والله الكلمة عايز انطقها، لكن أكنك بتعتقد إنك ممكن تضحك على ربك. شوف فاكر إيه بقى؟ إنك ممكن تضحك على ربك. ولو وصلت إلى هذا الأمر بقى، ولذلك كانت أشد عقوبة يعاقب الله بها أحدا من خلقه عقوبة المسخ. المسخ إن يحولك من إنسان مكرم إلى حيوان ذليل مهان، أشد عقوبة. وده عشان يبين لك قد إيه غضب ربنا بيشتد على المحتال على شرع الله، لأن بكرر بيعتقد أنه يضحك على ربه، وهذا شيء خطير جدا، خطير جدا. وذلك كانت أقصى عقوبة، أقصى عقوبة. فتعالى بقى نسأل سؤالين. السؤال الأول، كل أهل البلدة عملوا كده؟ بص الآية دي بتقول إيه؟ ولقد علمتم الذين اعتادوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خسين. كل أهل البلدة اعتدوا ولا لا؟ ده سؤال. هتاخد تفاصيل من القرآن برضه، بس مش هقول لك منين، هتاخد تفاصيل من القرآن برضه. اتنين، الآية دي فقلنا لهم كونوا قردة الخاسئين، هم كانوا قردة بس ولا كان منهم القردة والخنازير؟ برضه هتلاقي الإجابة في القرآن، في القرآن. خلاص. السؤال الثالث والأخير، الحسين بن الفضل واحد مرة سأله سؤال جميل قوي، قال له أين أجد في كتاب الله أن الحرام يأتي جزفا جزفا وأن الحلال لا يأتي إلا كفافا؟ دايما تلاقي الحلال قليل والحرام كتير قوي، دي تلاقيها فين؟ في القرآن الكريم. هتلاقيها في قصتنا دي، تلاقيها فين؟ في القرآن الكريم. فأجابه، فبما أجابه؟ يبقى عندي كم سؤال؟ ثلاثة. خلاص، ثلاثة. السؤال، نعم، السؤال الأول، ها، إن كل أهل القرية دي اعتدوا وكانوا بهذه الصورة واحتالوا ولا لا؟ اثنين، مسخوا قردة بس ولا قردة وخنازير؟ ثلاثة، ها، أين تجد في القرآن الكريم أن الحلال يأتيك كفافا وأن الحرام يأتيك جزفا جزفا؟ يعني بالكيلة كده، بالكيلة كده. أربعة، خد سؤال رابع كمان، أربعة، وده من عندي بقى، أربعة. طيب، هل ده يعني ان انا لما اخش بنينة الحيوانات مثلا واقف قدام قفص القرود ولا الخنازير كده، ها، ممكن يطلع فيهم واحد يهودي؟ ايوه، ما هو انت تبص لشارون تلاقيه خنزير كده، خد بالك، ان بص له جاب خنزير كده، فهم ليهم فعلا اولادهم مش ممكن يكونوا موجودين؟ والتبقى ده يخليك تقعد قدام اي قرد، ويا ترى انت شارون وكهين ولا انت قرد صحيح؟ خد بالك، ممكن ولا مش ممكن؟ يبقى كم سؤال؟ أربعة. أكيد إن شاء الله تجيني الجمعة الجاية بإذن الله علشان تسمع الإجابة مني إن شاء الله تعالى. الأخ بعد بيقول لي توفي إلى رحمة الله اليوم في مكة الشيخ محمد صفوت نور الدين. مين الأخ اللي بلغ تأكدت من هذا الخبر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه، وهو توفي يعني في خير البقاع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شهادة في بلده الحرام، آمين رب. فنسأل الله أن يغفر له وأن يتجاوز عنه وأن يتغمده برحمته وأن يجمعنا به على الإيمان الكامل، إنه سميع مجيب الدعاء. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأن يدخله مدخلا كريما، إنه سميع مجيب الدعاء. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.